أحسن الله إليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن إسماعيل في هذا الإسناد بمثل حديث هشيم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. طيب، هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمّ أحدكم الناس. إذا هنا شرطية، شرطية غير جازمة، وقول أمّ أي صار إماما فليخفف، هذا جواب الشرط، واقترن بالفاء لأن الجملة طلبية، واللام في قوله فليخفف لام الأمر، فليخفف، وسكنت لأنها تلت فاء العطف. وقوله ثم علل وقال فإن فيهم، الجملة هنا تعليل لأمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. قال فإن فيهم الصغير أي سناً الذي لا يتحمل الإطالة، والكبير أي الكبير سناً الذي لا يتحمل الإطالة، والضعيف أي ضعيف الخلقة، إما لصغر أو كبر أو مرض أو هزال، وذا الحاجة أي صاحب الحاجة الذي يحتاج إلى التخفيف لحاجته، والحاجة هنا بمعنى الغرض الذي لا يحتمل الإطالة بالنسبة للصلاة. ثم قال وإذا صلى وحده، إذا صلى وحده فليطول ما شاء، وقول وإذا صلى وحده بالنصب وحده على الحال، منصوب على الحال، فليطول كيف شاء، يعني مما يختاره نفسه من الإطالة أو التخفيف. فهذا الحديث فيه إرشاد من الرسول عليه الصلاة والسلام للأئمة بالتخفيف، والمراد بالتخفيف أن تكون الصلاة على الصفة المشروعة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً مشروعية صلاة الجماعة لقول إذا أمّ أحدكم الناس، وفيه أيضاً دليل على أن الإمام يجب عليه أن يراعي من خلفه وأن يخفف الصلاة بالناس لقول فليخفف، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، ولا سيما إذا قارنه ما يدل على ذلك بكونه واليا على الناس. فإذا قال قائل ما ضابط التخفيف، فالجواب ضابطه موافقة السنة، فما وافق السنة فهو التخفيف، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه أيضا: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قالوا فحزرنا ركوعه وسجوده فكان نحو من 10 تسبيحات. إذن نقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة لما تقدم في حديث أنس، والتخفيف المطلوب من الإمام نوعان، الإمام يطلب منه التخفيف والتخفيف المطلوب منه نوعان. النوع الأول تخفيف لازم بألا يتجاوز ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا التخفيف اللازم الذي يلازمه دائما بأن تكون صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني تخفيف عارض طارئ بأن يوجد سبب يقتضي التخفيف أكثر مما جاءت به السنة، فحينئذ يخفف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن تفتتن أمه. فإذا وجد سبب يقتضي التخفيف، مثلا سمع صبيا يبكي، أو حصل نزول مطر والمصلون يتأذون، أو انطفأت الكهرباء وحصل حر وانكتمت الأنفاس، حينئذ يشرع ماذا؟ التخفيف. وظاهر الحديث فليخفف أن الأمر بالتخفيف مطلق، فله أن يفعل أدنى تخفيف بحيث يقتصر على أدنى واجب كالفاتحة، لكن هذا الظاهر ليس مرادا. يعني إذا طلب من الإمام التخفيف فليس معناه أنه يأتي بالواجب فقط، بمعنى أنه إذا ركع سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، لا، وإنما المراد أنه يخفف صلاته المعتادة بحيث أنه يأتي بالصلاة بطمأنينة لكن من غير إطالة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام يصلي للناس ولا يصلي لنفسه، وحينئذ يجب عليه أن يحرص على تطبيق السنة قدر الإمكان، وأن يراعي جميع أحوال المأمومين، لأنه راع على المصلين. فهمتم؟ الإمام الصلاة، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، فالإمام إمام الصلاة رعيته من؟ الذين يصلون خلفه، فعليه أن يسوسهم بما جاءت به السنة. ومنها أيضا أن المأمومين لو رغبوا في التطويل فلا حرج على الإمام أن يطيل، وهذا مقيد بما إذا كانوا محصورين، إذا كان المأمومون محصورين وقالوا نريد أن تطيل الصلاة فلا حرج، لأنه يصلي لهم ولا يصلي لنفسه. فهمتم؟ لكن هذا مقيد بماذا؟ إذا كانوا محصورين، كما لو كانوا مثلا في نزهة في برية، أو كان جماعة المسجد قد يعني حصر عددهم ونحو ذلك. ومنها أيضا في قول والصغير أن الصغار لا يجوز منعهم من المساجد إلا إذا حصل منهم ضرر على المسجد أو تشويش على المصلين، فحينئذ يمنعون. والصبي أو الصغير إما أن يكون دون التمييز أو أن يكون مميزا، فإن كان الصبي غير مميز فلا يحضر أصلا للمسجد، لأنه لا صلاة له، لأن من شرط الصلاة النية، والنية لا تتصور من غير المميز. وأما إذا كان الصبي مميزا فإنه يطلب حضوره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وإذا كان الصبي له حق الحضور إلى المسجد فله أيضا حق التقدم إلى الأماكن الفاضلة، فلا يجوز تأخيرهم عن المكان الفاضل، لأن الصبي إذا تقدم وسبق فهو أحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فإذا سبق الصبي إلى موضع فاضل فلا يجوز منعه. لماذا؟ نقول: أولا، لأن منعهم سبب لكراهتهم الحضور إلى المسجد، وثانيا أنهم يكرهون هذا الشخص الذي منعهم، والصبي إذا وقع في قلبه شيء يبقى مطبوعا مختوما لا ينساه أبدا، فتجد أنه طول عمره يتذكر هذا الشخص الذي طرده من المسجد أو أقامه من المسجد. وثانيا وثالثا أيضا أننا إذا قلنا إن الصبيان أو أن الصبي إذا تقدم يؤخر وأخر الأول والثاني والثالث، اجتمع الصبيان في صف واحد، وحينئذ يحصل منهم اللعب والتشويش، بخلاف ما إذا كانوا متفرقين بين الرجال، فحينئذ يكون هذا أضبط، أضبط بالنسبة لهم. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟ فنقول: لا تعارض بينهما، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ليس معناه منع غيرهم من التقدم، فهمتم؟ ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ليس معنى أن لا يتقدم غير أولو الأحلام والنهى، بل هو حث لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا هم الذين يلونه، لأن كون ذوي الأحلام والنهى الذين يلونه في فائدة للإمام أنهم يفتحون عليه في أقواله وأفعاله، فإذا حصل من الإمام خلل في القراءة ارتج عليه، يجد من يفتح عليه. إذا حصل منه سهو قيام أو قعود أو سجود أو زيادة، يجد من يفتح عليه. فعلى هذا يكون قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى حث لأولو الأحلام والنهى أن يكونوا هم الذين يلون الإمام، وليس معناه منع غيرهم من الصلاة خلف الإمام. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، فرق بين أن يقول ليلني وبين أن يقول لا يلني. لو قال لا يلني هذا نهي، نقول نعم لا يصلي خلفه إلا أولو الأحلام والنهى، لكنه لم يقل لا يلني أي لا يصلي خلفي، بل قال ليلني أي ليصلي خلفي أولو الأحلام والنهى. طيب، ومنها أيضا في قوله وذا الحاجة جواز صلاة ذي الحاجة، جواز صلاة ذي الحاجة. فإذا قال قائل يشكل على ذلك أن ذا الحاجة قلبه مشغول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، فالجواب أن يحمل هذا الحاجة على حاجة لا تشغل، أما الحاجة الملحة المشغلة فإنه ينصرف ويقضي حاجته، لكن الحاجة التي ليست ملحة لكن تشغل باله قليلا فهذا هو المراد بهذا الحديث. ومنها أيضا جواز لا الصحة تصح، والجواز قلنا جواز قد تصح لكن مع الإثم، واضح؟ إذا إحنا قلنا إذا وصلت الحاجة، إذا وصلت الحاجة إلى حاجة ملحة مشغلة فإنه في هذا الحال ينصرف ويقضي حاجته ويصلي. إذن التعبير نقول جواز صلاة الحاجة، وإذا جاز صلاته صحت، ولم نقول صحت لأنه قد تصح مع الكراهة، لكن هنا نقول يجوز أن يصلي من غير كراهة. ومنها أيضا أن الإنسان إذا طرأت له حاجة، إذا طرأت للإنسان حاجة حال صلاته وكان يريد الإطالة فلا حرج أن يخفف، وكذا لو طرأ عليه مرض فيخفف، فلو دخل في الصلاة على أنه سوف يطيلها ثم حصل عارض يبيح التخفيف أو يجوز التخفيف فإنه يخفف. ولهذا قال أهل العلم: لو طرأ على المأموم عذر في أثناء صلاته، لو طرأ على المأموم عذر في أثناء صلاته فإنه يفارق إمامه، كما لو هاجت معدته أو حس بدوران في رأسه أو نحو ذلك فإنه يفارق، لكن هذا مقيد بما إذا كان يستفيد من مفارقة إمامه. المأموم إذا فارق إمامه، إذا قلنا يجوز أن يفارق إمامه فهذا مقيد بما إذا كان يستفيد من هذه المفارقة، أما إذا لم يستفيد فلا يفارق. فلو فرض أن الإمام يصلي ثم حصل لهذا الرجل مثلا أحس بهاجة معدته أو نحو ذلك فأراد أن يفارق إمامه ففارق إمامه، فصارت صلاته وصلاة الإمام متقاربة، ما في فرق، هل يستفيد؟ لا. يعني لو كان الإمام يسبح عشرا فقال أنا أفارقه وأسبح تسبيحتين أو ثلاثا، في الحال يستفيد. أما إذا فارق إمامه فصل إلى ركع الإمام ركع، إذا رفع رفع، نقول هنا حرم نفسها، أقول بقية الجماعة ولم يستفد. إذن إذا طرأ على المأموم ما يقتضي أو ما يبيح انفراده عن إمامه فله ذلك بشرط أن يستفيد إيش من هذه المفارقة. أما إذا كان لا يستفيد كما لو كان الإمام يطيل وهو لما فرق إمامه صار يطيل، أو الإمام يخفف وهو لو فرقه خفف كإمامه، فحينئذ لا يفارق الإمام. ومنها أيضا يستفاد منه ظاهره في قوله وإذا صلى وحده، ظاهره جواز صلاة الرجل وحده وترك الجماعة، لكن هذا الظاهر يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن قوله وإذا صلى وحده يصدق فيما إذا صلى وحده لعذر كمريض أو عذر أو لعذر يبيح الجماعة، وثانيا أن هذا الظاهر مقابل بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. أفهمتم؟ يعني لا يؤخذ من قول وإذا صلى وحده إباحة صلاة الإنسان وحده وترك الجماعة، فنقول هذا محمول على ما إذا صلى وحده لعذر كما لو لم يكن عنده جماعة أو فاتته الجماعة أو كان مريضا. ثم أيضا لو لم يسلم هذا فيقال هذا معارض بماذا؟ بالأدلة الدالة على وجوب الجماعة. ومنها أيضا أن الأحكام الشرعية تختلف بحسب الأحوال، أن الأحكام الشرعية تختلف بحسب الأحوال، لقوله فليخفف فيما إذا كان يصلي بالجماعة، ولقوله فليطول إذا كان يصلي وحده. لكن هذا مشروط بما إذا لم يخرج ذلك عما جاءت به السنة، عما جاءت به السنة. يعني أنه يجوز للإنسان إذا كان وحده أن يطول ما شاء، لكن الأفضل موافقة السنة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الفريضة كما يطيل في التهجد، فموافقة السنة خير من كثرة العدد، وخير مما قد يجتهد الإنسان فيه ويكون مخالفا لها. ولهذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. أيه تبطل صلاته. نعم. لا قد ما يتحمل الصغير ضعيف، ولهذا نحن قلنا فإن فيهم الصغير والضعيف. الضعيف قد يكون ضعيفا لكبره وقد يكون ضعيفا لصغره، يعني الصبي يعني ما يتحمل الإطالة، وأيضا ليس عنده من يعني الإيمان مثل الكبير أنه يتحمل الإطالة، فيمل. نعم. لا يكون ترك سنة فقط. لماذا؟ والفرق بينهما أن الإمام يتصرف لغيره، وكل إنسان يتصرف لغيره فتصرفه منوط بالمصلحة. الإنسان إذا خير متى جعل الخيار للإنسان، فإن كان متصرفا لنفسه فالتصرف هنا مقيد بالمصلحة، وإذا كان يتصرف لنفسه فالتصرف للتشهي. فمثلا في قول الله عز وجل في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. التخيل هنا مصلحة ولا تشهي؟ تشهي، إن شاء فعل هذا إن شاء فعل هذا. كذلك أيضا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما إذا تصرف الإنسان لغيره فتصرفه منوط بماذا؟ بالمصلحة. نعم. كيف؟ هو إذا سبح واحدة طمأنينة، وذكر الفقهاء رحمه الله قال الطمأنينة وهي السكون وإن قل، وهذا فيه نظر، والصواب أن يقال الطمأنينة أقلها أن يأتي بالذكر الواجب، بقدر الذكر الواجب، ما نقول بالذكر الواجب، نقول بقدر الذكر الواجب. لماذا؟ لأنه قد يسجد ولا وينسى أن يأتي بالذكر الواجب، فإذا قلنا بالذكر الواجب معناه صلاته لا تصح، وإذا قلنا بقدر الذكر الواجب صلاته صحيحة ويجبره بسجود السهو. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. قال: حدثنا حرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: بدل السقيم الكبير. قال: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك؟ قال: قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال: أدنه. فجلسني بين يدي ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال: تحول. فوضعها على في ظهري بين كتفي ثم قال: أم قومك؟ فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وأن فيهم الضعيف وأن فيهم بالحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. طيب، هذا الحديث في قوله رضي الله عنه: إني أجد في نفسي شيئا. هذا الشيء الذي يجده في نفسه يحتمل أنه الخوف والرهبة، أنه يعني يعتريه خوف ورهبة حينما يتقدم ويؤم القوم، وهذا أكثر ما يعتري بعض الناس، أكثر ما يعتري بعض الناس أنه إذا أم الناس تجد أنه يحصل له ارتباك وخوف. ويحتمل أن المراد إني أجد في نفسي، يعني أن نفسه يكون فيها وساوس، والموسوس لا يصلح أن يكون إماما، الموسوس لا يصلح أن يكون إماما، لأنه ربما يركع ورفع ثم يقول لم أركع فيعيد الركوع مرة ثانية وهكذا. فهنا احتمالان: احتمال أنه قال إني أجد في نفسي شيئا، هذا الشيء الذي يجده إما الخوف والارتباك، أو أيضا الخوف من العجب والكبر، ليس عنده ارتباك لكن يخشى أنه إذا تقدم الناس وصار إماما أنه يعني يعتريه شيء من الكبر والعجب. ويحتمل أن المراد بذلك أجد في نفسي يعني الوساوس، بحيث أن الشيطان يتسلط عليه بالوسوسة، ومن كان مريضا أو عنده وساوس لا يصلح أن يكون إماما لأنه سيربك الناس، فتجد مثلا أنه ربما جلس في التشهد أطال التشهد يعالج نفسه في إيش التحيات التحيات ويعيد التحيات التحيات وهكذا، فيشق على نفسه وعلى غيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص أنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. قال: حدثنا خالف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال: يحيى أخبرنا. ومعنى كان يوجز ويتم يعني كانت صلاته موجزة وتامة، كقوله: أخف صلاة ولا أتم صلاة، كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال: يحيى أخبرنا. وقال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس أنه قال: قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. قال: حدثنا محمد بن منهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. طيب، وهذا دليل على هذا الحديث والذي قبله دليل على مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يصلي بهم، فإنه يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه وأن ينشغل قلبها. ولكن هذا التخفيف أيضا كما تقدم مقيد بما إذا لم يشق على من يصلي وراءه، فهمتم؟ فلو فرض مثلا أنه يصلي وسمع بكاء الصبي فأراد أن يخفف، ولو خفف شق ذلك على كبار السن الذين وراءه، يعني خلفه كبار السن، بحيث إذا خفف ما أن يصل إلى السجود إلا وقد رفع. فنقول لا يفعل هذا، لأن مراعاة من معه ومن تلزمهم الجماعة أولى من مراعاة من لا تلزمهم، لأن المرأة لا تلزمها الجماعة، المرأة لا تلزمها الجماعة، فهي بإمكانها إذا سمعت بكاء صبيها وشق عليها أن تقطع صلاتها. لكن إذا قدر أن الإمام سمع بكاء صبي وكان قد هم بالتطويل أن يخفف، لكن هذا التخفيف مقيد بما إذا لم يخل بصلاة من يقتدي به. فإذا كان يخل بحيث يكون وراءه مثلا كبار سن وضعف فلا يتمكنون من متابعته أثناء تخفيفه، فمراعاة من يصلي معه من المأمومين أولى من مراعاة من لا تلزمه. نعم. أحسن الله إليك. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. قال رحمه الله: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال: حامد: حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. طيب، يقول: باب اعتدال أركان الصلاة. اعتدال أركان الصلاة يعني أن يعتدل فيها، والمقصود أن يطمئن في هذه الأركان، أن يطمئن في هذه الأركان. والأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى. والصلاة لها شروط وأركان وواجبات، الصلاة لها شروط وأركان وواجبات. والفرق بين أولا بين الأركان والشروط من وجوه: أولا أن الشروط تتقدم الصلاة، وأما الأركان ففي الصلاة. وثانيا أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، وثالثا أن الشروط يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها بخلاف الأركان، فكل ركن ينقضي بانقضائه. الطهارة شرط، لا بد أن تكون الطهارة مستمرة من أول الصلاة إلى آخرها، استقبال القبلة من أول الصلاة إلى آخرها بخلاف الأركان. أما الفرق بين الأركان والواجبات، فالركن والواجب يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد ترك الواجب بطلت، ومن تعمد ترك الركن بطلت صلاته، ويفترقان في تركهما حال النسيان والسهو. فالفرق بينهما أن الركن لا يسقط مطلقا، الركن لا يسقط، فلا يسقط بالسهو ولا بالنسيان، بل لا بد من الإتيان به. وأما الواجب فإنه يسقط في حال النسيان. إذن الركن لا بد من الإتيان به ولا يجبر لا بسجود سهو ولا بغيره، وأما الواجب فإذا تركه ناسيا جبره بسجود السهو، أو إذا كان مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمله عنه. فمثلا لو أنه إنسانا يصلي مع الإمام ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، فالإمام يتحمل عنه الواجبات. كذلك أيضا لو صلى وحده ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم فتصح صلاته، لكن عليه سجود السهو.